في الحلقة اللي فاتت من نادر فودة العاصفة. بصص على باب، استجمعت قوتي وقربت من القبر ده. ازاي وصلت؟ مفيش حاجة اهو جوه، مفيش حاجة، القبر فاضي تمام، كل الموجود. عشان دي ست شغل وبتاعت ودع وفنجان وكف وحاجات حرام والعياذ بالله، فهمت؟ كساب. انا رجعت بظهري لورا وقلت انا عارف انك ميت، انا عارف انك ميت، انا عارف انك ميت يا عادل. عادل والد هالة، المهندس عادل، فاكرينه في النقش الملعون؟ كان واقف عند الشباك تحديدا ومديني ظهره واتلفت لي. رجعت بظهري لورا وقلت له انا عارف انك ميت. وهو اللي مات غدر هيسيب حقه نادر، ما انت سيب اللي عارفين. انا عمري ما هسيب حقي ولا هسيب حق بنتي. وانا مالي؟ مش انت اللي اصريت تنزل لها؟ وانت ما منعتنيش ليه؟ صوته كان مزعج، خرم وداني. هو انت تعمل المصيبة وقتها تهددني بالقتل لو ما ساعدتكش، وترجع دلوقتي تقولي انت ما منعتنيش ليه؟ هو انا موعود؟ هو في ايه؟ اقول ايه واعمل ايه؟ انا جاي انتقم يا نادر. تنتقم مني ازاي؟ انت ميت. لا مش ميت يا جبان، يا جبان. وهجم علي بكل عنف وشراسة، وقعني على الارض وهو فوقي، خنقني وفضل يقولي لازم اشوف جرالي ايه، لازم اشوف جرالي ايه، يقصد نفسه جراله ايه. ومع كتر خنقه ليا بدأت الدنيا تظلم والمكان كله تبدل. ايوه الصورة بتتبدل، لقيتني في بيت المهندس عادل، بس الأوضة كانت مهجورة ومليانة قش كتير في الارض، وفيها تعبان بيزحف ويجري في كل ركن، وشباكها مفتوح، ومن الشباك ظاهر عمارة وسط الصحراء، وواحدة واقفة في شباكها وعاوزة تنط. شفت عادل بيمارس طقوس التحضير زي ما فهمتها له بالظبط في النقش الملعون لو تفتكروا. وإذا بحيطان الأوضة بتتكسر ومئات الكائنات السودة بتزحف زي الموج، كائنات لها شعر كثيف قصير بتخرج من الحيطان المتكسرة، انقضوا على عادل وقعوه في الأرض، شدوا كل طرف من أطرافه وفضلوا يشدوا يشدوا وهو بيصرخ لحد ما فصلوا كل جزء من جسمه عن التاني، وعادل بقى مجرد دراعات ورجلين ودماغ مفصولة وأحشاء مالية الأرض كلها بتنبض فيها الروح، لسه عينيه جحظة مفتوحة على الآخر من هول الصدمة والألم، لسانه خارج بره زي لسان الدبايح، وصوت حشرجة رهيب بيخرج من حنجرته وهي بتطلع في الروح. في لحظة كنت رجعت للمكان والمشهد الأصلي بتاعي تاني، وعادل بيقول لي شفت يا نادل؟ شفت عملت فيا ايه؟ شفت، بس برضو مش ذنبي، انا ماليش دعوة، انا ماليش يد في اللي حصل لك، خليك فاكر، خليك فاكر ده كويس. فتح باب الأوضة ورجع النور الأحمر المتوهج الشديد يدخل، ودخلت نفس الكائنات من الباب، ومن كتر النور الأحمر المتوهج أنا مش عارف أميزهم هم بقوا فين، لحد ما بدأت أحس بألم رهيب في رجليا، وحاسس إنها بتحاول تكعبلني علشان أقع وتعمل فيا زي ما تعمل في عادل. أيوة زي ما تعمل في عادل في الرؤية اللي شفتها دلوقتي. فضلت اتنطط واستعيذ بالله من شر ما خلق. اتقفل الباب وترزع، لقيتني واقف لوحدي مفيش اي حاجه حواليا. دوخه رهيبه والم رهيب في كل جسمي وتحديدا اكتر في رجليا. اتحركت بصعوبه شديده جدا، اترميت على السرير، وهنا ايقنت ان اعدائي زادوا واحد جديد، واحد قرر ينتقم، بس في زمان غلط وفي مكان غلط. غلط انا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. انا الصحفي اللي بيدفع تمن خير عمله، بيدفع شر وذل وانتقام. انا الصحفي اللي بدور دايما على المتاعب. قررت اكتب عاصفة الموت في عمارة الفزع وابعتها لصديقي الاعلامي احمد يونس علشان يسردها بشكلين، الشكل الاول مطبوع زي ما هو معودكم دايما، والشكل التاني صوتي. انتظرت منه ينزله في العيد اللي فات، لكن لظروف خارجة عن ارادتي رجعت كلمته وقلت له معلش اجلها المرة دي. انا رجعت مددت على السرير عشان انهي الليلة الغبرة دي، ونمت بالفعل. صحيت بعد مدة اعتقد طويلة، كان صوت الحاج مخلص وهو واقف على باب الأوضة. بصيت في الساعة، كانت 2 الظهر. انا مش متعود ان انا اطول في النوم كده، قمت بسرعة. حاضر. ناموسيتك كحل يا استاذ نادر، شكلك بقالك كتير ما نمتش. حاضر فعلا، اصل كنت جاي لكم بالشغل والله يا حاج مخلص على طول. يا اسف. خلاص يا عم نادر، ده انت هتنايمني جنبك. بس انا عايز اسالك سؤال، انت حسيت باي حاجه غريبه؟ حاجه زي ايه يا حاج مخلص؟ اصل العيال مصممين ان الشقه دي فيها حاجات غريبه من يوم ما حصل اللي حصل، وانا طلعت نمت كذا مره ولا شفت ايته حاجه ولا حسيت بايته حاجه. هو انت نومك خفيف يا حاج مخلص؟ خفيف ازاي؟ ده انا بنام زي البيتين. وعايز تحس بحاجه؟ انزل يا حاج مخلص انزل، وانا جاي وراك على طول. نزل غسلت وشي ونزلت وراه، وكان الفطار متجهز لي لوحدي. والحاج مخلص قال لي ما تقلش في الاكل، اصل الغدا قرب، انت اللي تاخرت. بعد ما فطرت لقيت عبد الله جه وقعد جنبي، سالته اذا كان جاهز يتكلم، هز راسه وقال لي ايوه انا جاهز. قلت له انت صوتك شبه صوت محمد جدا. عادي، ما احنا زي الاخوات برضو يا استاذ نادر. استأذنت، قلت له انا هستأذنك بس هسجل كلامك زي ما سجلت لمحمد. موافق. مفيش مشكلة هتحصل خالص يا حبيبي، ان شاء الله كل المشاكل هتتحل. يعني مش هشوفها في المدرسة تاني يا استاذ نادر؟ هي مين يا حبيبي؟ العفريتة يا استاذ نادر. عبد الله اخذ نفس عميق وبدا يحكي ويقول لي اول مره شفتها كانت في حصه العربي بتاعت قبل احلام. كانت الابله واقفه بتشرح، لقيت الابله شكلها بيتغير وعينيها بقت واسعه قوي ووشها بقى اسود قوي. انا في الاول ضحكت قوي على شكلها، بس بعد شويه شكلها بقى مخيف قوي قوي قوي. شكلها بقى عجوز اكتر من جدتي، وعماله تقول لي يا عبد الله يا عبد الله، بس كانت بتقولها بصوت وحش قوي يا استاذ نادر. فضلت مبرق لها مش عارفه اتكلم. ببص على الواد عبد الرحمن اللي جنبي، لقيته عمال ياكل ويلغ زي الجاموسه. وبصيت على عاطف زميلي، لقيته برضه باصص لها وفاتح بقه زي ما هو بيعمل على طول، والدبان بيدخل جوه بقه بيصطاد الدبان. أما قبل أحلام فزعقت لي، بصت لها تاني لقيتها رمت الكتاب اللي في إيدها ومسحت الصبورة وفضلت تكتب بسرعة وكتبت: الويل لكم، الهلاك لمن قتل أسرتي. وفضلت تعيد فيها بسرعة بسرعة قوي. خلصت قبل أحلام ورجعت بصت لي وضحكت بصوت يخوف ومدت لي إيدها مش ليا. بعد ما عملتها ناحيتي لقيتها بتحط إيدها جوا بقها وبدأت تشد سنانها وتخلقهم سنة سنة. خلعت سنة والتانية والتالتة والرابعة وأنا متنح ومرعوب من اللي شايفه. اتأكدت إن أنا الوحيد اللي شايف اللي بيحصل لأستاذ نادر، أنا الوحيد. بقها عمال ينزل دم على الحجاب الأبيض بتاعها وعلى فستانها، كانت عاملة زي ما تكون مدبوحة، شكلها وحش قوي. قامت ماسكة سنانها كلهم في إيدها وقامت حتفاني بيهم. وقامت مصوتة، صوتت صوت يخوف، صوت خرب ودان. لما حدفت السنان في وشي وصوتت قمت أنا كمان مصوت وحطيت إيدي على وشي عشان أحمي وشي من السنان. قام الفصل كله قام مصوت على صوتي والعيال كلها قامت تتنطط على الدكك والتخت من الخوف. أما قبل أحلام في الوقت ده رجعت لشكلها العادي بسرعة وجت تجري ناحيتي عليا. استخبيت تحت المكتب وفضلت أقولها: حرام عليك يا قبل أحلام، حرام عليك يا قبل أحلام، أنا ما عملتش حاجة، ده جدي، ما تموتنيش، ما تموتنيش يا قبل أحلام، ما تموتنيش يا قبل أحلام. قومتني وقعدتني وطبطبت عليا وقالت لي: في ايه يا ابني؟ مالك يا ابني في ايه؟ سنانك فين يا قبل احلام؟ سنانك فين؟ افتكرت ان انا بتريق عليها بس سنانها كانت موجودة والكلام اللي كتبته على الصبورة مش موجود، ممسوح ورجع مكتوب تاريخ النهاردة وعنوان الدرس اللي بتديهولنا. أنا فضلت طول اليوم وأنا قاعد ساكت وخايف قبل أحلام ترجع تقلب عفريتة تاني من غير سنانها. في اليوم اللي بعد كده لما دخلت قبل أحلام الفصل فضلت أبصلها وأنا قلقان ومرعوب منها، كنت بترعش بس ما حصل لهاش حاجة المرة دي. لحد ما بفتح المقلمة بتاعتي لقيت سنان قبل أحلام فيها، قمت رامي المقلمة وفضيها في الأرض. قبل أحلام وطت جابتها من الأرض وعبت الأقلام فيها تاني وحطيتها قدامي على الدك. لقيتها رجعت لشكلها اللي يخوف تاني اللي كله دم يا أستاذ نادر، واتكلمت وصوتها كان يخوف قوي وقالت لي: يا ويلك مني يا عبد الله، يا ويلك مني يا عبد الله. يا قبل أحلام، يا قبل أحلام، يا قبل أحلام، ارجع لقبل أحلام شكلك تاني يا قبل أحلام. خبت عيني وفضلت عيط وأصرخ وقمت خرجت أجري من الفصل، أجري أجري وأقول: قبل أحلام هتموتني، قبل أحلام هتموتني أنا ومحمد ونسرين، الحقونا، قبل أحلام هتموتني أنا ومحمد ونسرين. مدرس وقفني وقال لي: في ايه يا ولا؟ قبل أحلام عاوزة تاكلني علشان موتني عيلتها من العفاريت، هتاكلني. والدنيا يا أستاذ نادر الأخصائي النفسي أستاذ فتحي، حكيت له ما كانش عارف يداري نفسه من كتر ما بيضحك عليا، وقال لي: بطل استعباط وكذب وإلا هنبعت نجيب أبوك، لو عاوز تعمل منظرة قدام زمايلك تعمل بشطارتك مش بالهبل اللي بتقوله ده. اليوم اللي بعد كده لما قبل أحلام دخلت الحصة جات لي على طول وقالت لي: هاي عبد الله، هتصوت وتتعفرت امتى؟ وهتدور عليا امتى وانا عفريتة؟ والسنان اللي انت بتتكلم عنها ده المدرسة كلها بتتكلم على سناني اللي انا بحدفك بيها يا عبد الله. قام الفصل كله ضحك عليا يا أستاذ نادر، كلهم اتريقوا عليا وبقيت تريقة المدرسة كلها. والله العفاريت موجودة وكانوا لابسينها. وقلت لها كانوا لابسينك يا أبلة أحلام، أنا مش كذاب ولا بخرف، أقسم بالله ما بكذب. يا عبد الله بطل أفلامك الهندي دي حبيبي، بدل ما زعلك وزعل عفريتك دول كمان. أقولك على حاجة، قول لهم لما يجوا أبلة أحلام بتقول لكم ما تقدروش تقربوا منها، احنا ورانا درس مش فاضيين لكم يا عفريت انتوا. في نفس اللحظة سمعت همس في ودني بيقول لي كلها هنزعلك يا أحلام، هنزعلك يا أحلام. قلت لها الرسالة بيقولولك هنزعلك يا أحلام. طب قول لهم بقى يا عبد الله بما ان انت بتسمعهم وهم بيسمعوك اعلى مفخلهم يركبوه. قبل احلام لحقتش تكمل الجمله، سكتت فجاه وعينيها برقت للسقف ووقفت ساكته زي التمثال. بعدها بصت لنا كلنا في الفصل وعينيها بقت بيضه كلها ومدت ايديها وشاورت عليا، شاورت عليا. قمت جريت لاخر الفصل وهي بتيجي بالراحه لحيتي، اما الفصل فكله شاف اللي حصل المره دي، كله قام يجري فوق بعضه من الرعب، كله راح ناحيه الباب ووقع على بعض، كله بيحاول يفتح الباب. يا استاذ نادر ما بيتفتحش، اصلك ما بيتفتحش. بدات تجري ورانا في الفصل كلنا واحنا نقع على بعضنا والكل بيصرخ. سمعنا خبط المدرسين من بره على باب الفصل واحنا كلنا بنصرخ من الخوف والرعب. الدنيا بقت لخبطه، المدرسين كسروا الباب يا استاذ نادر، وبمجرد ما كسروه نص الفصل خرج يجري ونص التاني وقف مرعوب خايف يعدي يخرج لانها واقفه منعانا نخرج. استاذ توفيق بتاع التربيه الدينيه قال اعوذ بالله، الابل احلام شكلها ممسوسه، والعياذ بالله، كلام عبد الله شكله حقيقي، اعوذ بالله من همزات الشياطين ومن الجن ومن مسهم ومن حضورهم، اعوذ بالله من همزات الشياطين ومن الجن ومن مسهم ومن حضورهم، اعوذ بالله من همزات الشياطين ومن الجن ومن مسهم ومن حضورهم، اعوذ بالله من همزات الشياطين ومن الجن ومن مسهم ومن حضورهم. طلع منها صوت زي صوت الكلب السعران اللي هيهجم على حد. استاذ توفيق خاف منها، اما قبل احسان اللي كانت واقفه فضلت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يا احلام يا بنتي، فيك ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ اتصرف يا استاذ توفيق، انت مش بتاع التربيه الدينيه، اقرا عليها، اتصرف. احلام بقت عامله كده ليه؟ استاذ توفيق يا استاذ نادر بدا يقول اللهم يا غالبا على أمره ويا قائما فوق خلقه ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بينها وبين الشيطان، اللهم اجعل بينها وبين من مسها سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك، إنك حي قادر قهار. بسم الله أحصنك بذي العزة والجبروت، بحق رب القرآن والكتاب المقدس، اخرج اخرج اخرج. اللهم يا غالبا على امره ويا قائما فوق خلقه ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بينها وبين الشيطان، اللهم اجعل بينها وبين من مسها سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك، انك حي قادر قهار. بسم الله احصنك بذي العزة والجبر. وفضل يعيد يا أستاذ يا نادر في الكلام، وفجأة الأبلة أحلام وقعت على الأرض وفضلت تترعش وطلعت من بقها رغاوي بيضة. أنا شفت الرغاوي دي مرة لما كان القطة بتاعتنا بتموت، قلت أبلة أحلام هتموت دلوقتي. أستاذ توفيق جري عليها سندها وحط في بقها ألم، معرفش عمل كده ليه، معرفش. فتحت بقها على الآخر وخرج منه تعبان، تعبان شبه اللي شفناهم قبل كده. خرج من بقها يجري على الأرض وكان غرقان دم. الكل اتفزع أكتر، التعبان فضل يتلوى على الأرض وإحنا واقفين كله مرعوب، المدرسين والعيال كله كله كله. لحد موت التعبان يا عبد الله. هو لما خرج بسرعة كل من الخضة ملحقش يتحرك، بعد أستاذ نعيم بتاع الألعاب والتربية الرياضية شال مكتب من على الأرض وقام رزعه فوق التعبان فعصه في الأرض. قبل أعلى أحلام بعدها صرخت بصوت مخيف مش صوتها ولا صوت بني آدم، وفضلت تقول ابني ابني ابني. ومن يومها قبل أحلامي أستاذ نادر بطلت تيجي المدرسة خالص، وعرفنا أنها على طول عيانة. زمايله اتفقوا يجيبوا لها هدايا ويروحوا يزوروها. أنا في الأول خفت أروح، بس حسيت إن أنا السبب في اللي حصل لها. أيوة أنا وعيلتي السبب، فقلت هروح معهم وخلاص. خلصنا المدرسة واتجمعنا اشترينا كيلو تفاح وكيلو عنب وكيلو برتقان، ورحنا بيتها وخبطنا على الباب. فتحت لنا الباب بنتها الصغيرة، وقعدنا في الصالون واستنيناها. قبل أحلام طلعت لنا، كانت عمالة تكح وماسكة في ايدها منديل بتمسح بيه بقها كل دقيقة. كان بقها بينزل دم يا أستاذ نادر. قعدنا معها شوية وبعدها قالت لنا: روحوا يا أولاد، روحوا يا حبايبي عشان ما تتأخروش على البيت. متشكرة على انكم جيتولي، كتر ألف خيركم، ادعولي بس خف عشان ارجع المدرسة. مشينا احنا الخمسة يا أستاذ نادر، مشوا الأربعة وأنا خامس واحد ماشي وراهم. كنت آخر واحد هخرج من باب الشقة، لسه بخرج لقيت ايد بتشدني من القميص بتاعي من ورا. رجعتني جوه الشقة تاني، دخلت والباب اتقفل. بصيت لقيت قبل أحلام رجعت تاني بشكل العفريت، شكلها كان أوحش من الأول بكتير، منكوشة وبقها عمال ينزل دم وهي عمالة تمسحه بالمنديل. منديل المرة دي كان مليان دم أسود أسود كتير، وصوابعها كانت طويلة مش زي صوابعنا يا أستاذ نادر. وقالت لي: حاولت افتح الباب يا استاذ نادر باي طريقه، ما فتحش. مدت صوابعها الطويله المرعبه ومسكت ايدي، حسيت بنار شديده. سبت مقبض الباب وجريت جوه الشقه منها. دخلت المطبخ لقيتها جايه ورايا، بس ما كانتش جايه بتمشي زينا، دي كانت بتجري على ايديها ورجليها زي القطط والكلاب، وقامت نطه وكانت هتقع عليا. طلعت اجري من المطبخ، لما طلعت لقيت قبل الأحلام الحقيقية واقفة في الصالة. مسكت فيها وقلت لها: الحقيني يا قبل أحلام، الحقيني، العفريتة بتاعتك عاوزة تموتني، الحقيني يا قبل أحلام. بس قبل أحلام كانت واقفة زي التمثال، ما بتتحركش يا أستاذ نادر، وبصة للسقف وقالت جملة واحدة وفضلت تعيد فيها: كلامك كان صح، كلامك كان صح يا عبد الله، كلامك كان صح يا عبد الله، كلامك كان صح يا عبد الله. أنا جريت ناحية الباب يا أستاذ نادر، لقيت العفريتة نطت ووقفت عنده ومسكت مقبض الباب وفتحت لي الباب وقالت لي: وحني جدا وكل دخلتم به، وإن هأكلكم سمعني يا عبد الله، سمعني يا عبد الله، سمعني يا عبد الله. خرجت أجري من البيت، بيت قبل أحلام، وجيت البيت أجري وحكيت لجدي اللي حصل كله. قبل أحلام بعد اليوم ده ما جاتش المدرسة برضو، وسمعنا أنها خدت أجازة تانية أطول. لكن أنا في مرة نمت وأنا في الفصل وحلمت أن الأبلة جت الفصل ومعاها الحنش، الحنش اللي محمد بيشوفه. وأول لما دخلت الفصل وشها اتقلب للعفريتة إياها، قامت رامية التعبان عليا وزعقت لي وقالت لي: كل جدك وإلا خلي التعبان يكلك ويأكل محمد ويأكل مصري. كل جدك. وقالت لي هتخلي المارد ياكلنا، وقالت تحديدا نسرين قالها ياكلها المارد. مارد؟ قالت ايه كمان على المارد يا عبد الله؟ معرفش، اسالها انت، اسال نسرين. المهم اول ما حدفت التعبان عليا اتلف حواليا، فضلت ارفص واحاول افك نفسي. قربت مني وقالت لي انها تخلي الكل يقول عليا مجنون، وطلبت مني تاني ان انا اخلي جدي يدخل طلبه. لما فقت لقيتني في الارض في الفصل عمال ارفص واتلوى، وكل الفصل واقفين بعيد ملمومين على بعض وبيبصوا لي وخايفين مني. بعدها رجعت لجدي وقلت له، ودي كانت يمكن المرة الخامسة: يا جدي سيب طلبة يدخل، سيبه يدخل البيت، العفريتة العفريتة بتجيلي كل شوية، يا جدي سيب طلبة يدخل، هتموتني هتموتني. سمعنا صرخة، صرخة جاية من فوق. أنا قمت وقفت. عبد الله قال لي: ما تخافش دي نسرين أختي. يعني إيه ما تخافش دي نسرين أختك؟ هي كل شوية تفضل تصرخ كده، وبابا وماما يقوموا منعين أي حد يطلع يشوفها، ده وقت ما بتكون بتصوت يعني. يعني أنت لو طلعت مش هيدخلوك. ليه مش هيدخلوك؟ معرفش. طب هي بتصوت ليه؟ يا أستاذ نادر بقولك معرفش، المرة الوحيدة اللي سمعتها كانت بتقول لماما إن المارد هياخدها، ومن يومها عرفت إن اللي بيطلع لها عفريت زي العفريتة اللي بتطلع لي والحنش اللي بيطلع لمحمد، بس العفريتة اللي بيطلع لها اسمه مارد. عبدالله كان بيحكي ببراءة شديدة وكأن مارد ده اسمه، وفي نفس الوقت اللي شافه أثر جدا على اتزانه، ما هو مفيش بني آدم يتحمل اللي حصل، وما بالكوا إن ده طفل عمال يعمل حبيبي حركات غريبة بإيديه وعينيه طول ما هو بيحكي، وكتفه في رعشة بكل شوية. في الوقت ده ظهر الحاج مخلص وقلت له: دلوقتي حاج مخلص فاضل نسرين أقعد معاها وأقول لحضرتك كل اللي عندي عن الموضوع وانطباعاتي واقتراحاتي كمان يتحل إزاي، وهل نجيب طلبة ده ولا إيه؟ يا أستاذ نادر نسرين صعب دلوقتي، أكيد أنت لسه سمعها وهي بتصوت، أبوها وأمها منعين أي حد يتكلم معاها. أصبر بقى لبعد المغرب تكون هي هديت شوية. طيب المغرب ما فضلوش كتير يا عم مخلص، أنا بس قلقان من يحيى أبوها لأن أنت شايف أنه مش طايقني وممكن يمنعنا أشوفها. ده كلام وحياتك، كنا لسه قاعدين أنا ويحيى وكان بيقولي أنه عاوز يقولك على سنها الحقيقي. سنها الحقيقي يعني ايه؟ نسرين يا استاذ نادر في سنه سته ابتدائي، بس هي ساقطه كتير، فالمفروض انها في ثانوي مثلا دلوقتي. ياه، وليه بتسقط كل ده؟ اول مرتين عشان كان جسمها صغير، كنا احنا اللي بنسقطها الحقيقه، كان عندنا امل للسنه اللي تعيدها جسمها يكبر شويه، بس هي جسمها فضل نحيل كده على طول. طب والسنين اللي بعد كده يا حاج مخلص؟ السنين اللي بعد كده يا ابني بقت هي اللي تسقط نفسها، لأنها كبرت وفهمت وبدأت تعرف اللي بتمر بيه البنات اللي في سنها يا أستاذ نادر، بقت أحيانا ما تروحش الامتحانات، ولما نوديها بالعافية تروح تكتب في ورقة الامتحان أغاني علشان تسقط. احنا مقدرين سنها والظروف اللي بتمر بيها يا أستاذ نادر، وكلنا بالبلدي كده بنحسس عليها لحد ما حصل اللي حصل، وبقت هي كمان بتتعرض لأذى عشان نجيب طلبة زفت البيت وندخله عشان يثبت بس انه انتصر عليا ويزلني. بس انا عندي سؤال يا حاج مخلص، انتوا ازاي ساكتين عليه؟ يعني اللي اعرفه يعني ان انتوا تجيبوه مربوط هنا ويترزع علقه موت، ولا تبلغوا عنه؟ بس احنا ما عندناش دليل ضده يا استاذ نادر، الراجل الحقيقه كان عاوز يخلصنا من نتيجه غلطه احنا غلطناها. يا عم مخلص، مش انت قلت ان النسرين شافته بيرمي التعبان بنفسه؟ وش معنى صدقها هي يا استاذ نادر؟ حاج مخلص، انت بتبرر لنفسك ان انت تجيب طلبه وتدخله البيت؟ انا لا ببرر ولا بعمل، انت جيت وانت اللي هتقول لي اعمل ايه. فاطمه اللي قالت لنا عنك، قالت لنا انك عارف شيوخ وناس واصله وانك كمان واصل. على العموم يلا بقى عشان هنتغدى انا وانت على ما المغرب يأذن. قوم اتفضل. وفعلا قعدنا على الغدا العامر ودار بينا احاديث مختلفه. الغدا كان فيه حمام للامانه، محشي رز وفريك وبط، مع ان انا ماليش في البط الحقيقه قوي، وزي ما قولوا المحمر والمشمر. المهم دار بينا احاديث بحاول اقرا منها شخصيه الحاج مخلص على قد ما اقدر. اقدر اقول لكم ان الحاج مخلص شخصيته قويه جدا، لكن الموضوع لما بيقرب من احفاده الراجل بقى ضعيف جدا جدا، لدرجه ان انا شايف قدامي انسان هش ممكن جدا يسلم لدجل ونصب واحد من نوعيه طلبه والرفاعي دول في مقابل ان احفاده ما يتاذوش. انا عذره، اعز الولد ولد الولد، المثل ده الحاج مخلص قاله فوق 10 مرات واحنا قاعدين بناكل. ولما سألني عن انطباعي عن طلبة قلت له انا ما قابلتوش، بس كل اللي اقدر اقوله لك يا حاج مخلص ان الراجل ده سواء بيستعين بجن او لا فهو نواياه زفت وسيئة، وفي في دماغه حاجة محدش فهمها ولا يعرفها على الاقل لحد دلوقتي. يا عم مخلص، قال لي ما هو قالها صريح، عايز ترضيها، حد من احفادي يبقى وضحيها. يا عم مخلص، وانت بتاكل من الكلام ده؟ ده احنا لو فرضنا ان الجن عاوز ترضية زي ما الخبير طلبة قال، هيجي يقولك ادينا عيل من عيالك نذبحه على العيد. انت قلتلي انه قالك قدامك حل من اتنين، صح؟ ايوه يا استاذ نادر صح. والحل الاول هو الترضية دي، صح؟ صح يا استاذ نادر. طب الحل التاني ايه؟ ما هو ملحقش يقوله، لان انا نزلت فيه ضربته، ده نديته علقة ما ينسهاش وطردته. اهو الحل التاني ده بقى يا عم مخلص، هو بقى ده اللي كان عاوزك تسمعه، ده الحل اللي طلب عاوزه. الاول قالك حل صعب ومستحيل يتنفذ، علشان يديلك حل تاني توافق عليه على طول. الحاج مخلص سرح وفضل ساكت ساكت وما يعلقش. قلت له انا خلصت اكل، هقوم شوية عشان تكون نسرين جهزت. انا عندي سؤال يا استاذ نادر بس من غير زعل، هو انت بتصلي ولا لا؟ بص يا حاج مخلص، انا بحاول اكون بني ادم منتظم في عباداتي وصلاتي وكل حاجة، مش الصلاة بس، كل حاجة ليها علاقة بربنا. ادعيلي ربنا يكتب لي الخير ويهديني. انا مش هدعي واقولك ان انا منتظم، ولا هرد عليك الرد بتاع علاقتي بربنا، دي حاجة تخصني أنا، بقولك ادعيلي وخلاص. ربنا يهدينا كلنا يا أستاذ نادر، بس الصلاة يا أستاذ نادر مش الحاجة اللي نقول عليها إن احنا بنحاول نبقى كويسين، ده احنا نبوظ كل حاجة وننجي عند دي بالذات يا أستاذ نادر نظبطها. دي لو اتظبطت كل حاجة تظبط يا أستاذ نادر. أنا عارف وما بنكرش يا حاج مخلص، علشان كده بقولك ادعيلي وادعي لكل الناس اللي صلواتهم ودعواتهم مش مظبطة تتظبط. تعرف ان انا لما بسيب فرض بيبقى عندي تأنيب ضمير شديد جدا، والله صدقني انا لما بلتزم ببقى كويس جدا. انا عارف انك كويس يا استاذ نادر، سماهم على وجوههم يا ابني والله. وبعدين كل سنه وانت طيب، احنا خارجين من رمضان، مش معقول يعني لحقت الصلاه تتبهدل يعني وتبوظ. الحمد لله انا بدعيها والله دايما، ربنا يبلغنا الشهر الكريم على طول، ولما يجي بقول اللهم بارك لنا في رمضان واعيده علينا لما يخلص، بيبقى فرصة ان الواحد يجدد ايمانه واستغفاره. انا كمان مستني حاجة طلبة التسع ايام الاولى من الحجة، ببقى مستنيهم جدا علشان اصوم وعلشان يوم عرفة. انا واحد بحب الروحانيات جدا، بحب الروحانيات في كل أديان ربنا على فكرة يا حاج مخلص. كل أخواتي وصحابي المسيحيين أنا معاهم لحظة بلحظة في كل مناسباتهم. الحاجات دي بتحسس الواحد يا حاج مخلص إن هو رايق كده. بس محدش فينا يا حاج مخلص بيفضل ماشي على السطر على طول، ساعات بنقع، والشطارة ان احنا ناخد بالنا وناخد بايدين بعض عشان نكمل، وإلا ربنا ما كانش وجد لنا التوبة. ده ربك بيحب المستغفرين يا حاج مخلص ولا ايه؟ ونعم بالله يا استاذ نادر، كلامك صح يا ابني، ربنا يجعلنا جميعا منهم. على فكرة حاج مخلص انا تربية شيخ جامع، والله اسمه الشيخ لطفي، وكان دايما يقول لي لما الدنيا تضيق بيا خالص لازم اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، بقيت على لساني على طول، بتفك الكرب وتفتح السكك المقفوله. ويقول لي كمان لو حسيت ان انا قصرت او حملت حاجه غلط لازم استغفر على طول. ايه يا استاذ نادر، ده انت طلعت بسم الله ما شاء الله يعني بحر. انا بحر؟ ولا بحر ولا حاجه يا عم مخلص، انا هقوم ابلغ الجماعه فوق انك جاهز عشان نسرين تجهز هي كمان. انا حبيتك يا استاذ نادر والله. وسابني وقام، زي ما يكون ربنا دايما بيبعت لي اشخاص يشدوني تاني ارجع للسطر زي ما بيقولوا. يا رب يا رب، انت عارف ان انا لما ببعد بيكون بسبب لهو الدنيا. يا رب قربني منك وقربنا كلنا منك. يا رب انت عارف ان احنا بنحبك جدا، بس ذنوبنا دايما بتحاول تاخدنا منك. يا رب قوينا على نفسنا. انا خدتكم معايا في التفاصيل، سامحوني انا اسف، استنيت عشان الحاج مخلص يديني اشاره او يناديني اطلع اقابل نسرين والاقي عندها مفتاح اللغز او حتى حاجه توصلني لجزء من حل اللغز. بعد صلاه المغرب لقيت الحاج مخلص واقف مستني وقال لي نسرين مش هتقدر تنزل. ايه؟ وبعدين؟ اتقل بس يا استاذ نادر، انت تطلع لها فوق وما تقلقش من ابوها، هما وابوها وامها الاتنين مستنيينك فوق ومش هينطقوا، محدش هيقول حاجه تضايقك. وفعلا طلعت ورا الحاج مخلص السلم ودخلنا شقه بتاعه ابنه اللي حكيت لكم عليه اللي ما كانش طايقني، ده اللي اسمه يحيى تقريبا. المهم انه قابلني كويس على عكس المره اللي فاتت، وزوجته مقابلتها كويسة جدا ورحبت بيا. وبعدين دخلت لما قعدنا يعني وهي شوية ولقيتها راجعة ومعها نسرين. بسبب كلام الحاج مخلص اللي حكاهولي عنها ما شفتهاش طفلة، أنا مش شايفها طفلة خالص، أقدر أقولك أن أنا شايفها أنسة يعني. كمان لما اتكلمت مش أسلوب كلام طفلة، دي أعقل مني ومن عشرة زي يعني. قعدت نسرين واستأذن والدها أستاذ يحيى ونزل مع والده، وفضلت والدتها معنا. نسرين أنا عاوز أقولك يا حبيبتي قبل أي حاجة، أنا مصدق إنه طلبة ده ورا كل المصايب اللي بتحصل لكم. بجد؟ بجد أنت مصدقنا؟ طب فهمهم بقى. هما فاهمين على فكرة، وبعد ما أعرف منك اللي حصل أنا ليه قاعدة طويلة جدا مع جدك. في الوقت ده مامة نسرين قالت لي هي الحكاية مش حكاية تفاصيل، هي حكي حاجات ومحلفاني ما أقولش لوالدها ولا لجدها أي حاجة، علشان ما أعرفش برضو هي ترضى تقولها لك ولا لأ. ردت نسرين وقالت: علشان اللي أنت ما تعرفوش يا أستاذ نادر إن أنا مش طفلة، أنا لا قد محمد ولا قد عبد الله. ماما خلفتني واتطلقت من بابا مرة، وبعدها رجعوا وخلفوا عبد الله أخويا. يعني أنا مش طفلة، وحاجات كتير من اللي بتحصل لي أنا ما بحبش أحكيها لبابا. طب ما أنا عارف. طب كويس إن جدي قام بالمهمة وقال لك إن أنا سقطة، صح؟ مش هو قال لك إن أنا سقطة؟ هو بيقول عليا كده دايما، بيقول عليا السقطة. تحب تسمع إيه بقى من السقطة؟ سرين يا حبيبتي، ما تدخليش معايا إن إحنا أعداء. أنا جاي علشان أحل المشكلة. أنا معاكي مش ضدك على فكرة. حاضر يا أستاذ نادر. خدت نسرين نفس طويل، وبعدها بدأت تحكي حكايتها. أنا مشكلتي ما بدأتش زي عبد الله ومحمد بعد خلاف جدي مع طلب. أنا مشكلتي بدأت أول ما أنا قلت لجدي إن طلبة نصاب وكان جايب التعابين معاه. ليلتها بالظبط بدأت كل حاجة لما كنت في الحمام باخد دش وأنا بحب أسخن المية قوي، لقيت على أزاز المراية المليان بخار مكتوب هتدفعي التمن، وبعدها البخار سال ومسح الجملة. كدبت عناية وعديت الموضوع يا أستاذ نادر ودخلت قط أنام. أنا من عادتي بحب أطفي كل النور وأنام في الضلمة، بس ده كان زمان قبل ما يحصل اللي حصل. اللي حصل صحيت من النوم فجأة مخنوقة مش عارفة اتنفس، وقلبي عمال يدق بسرعة، وحسيت زي ما يكون في جبل طابق على صدري. عاوز اتحرك مش عارفة، حتى دراعاتي مش قادرة احركها، مشلولة. عايز انور الاباجورة مش قادرة، بتنفس بصعوبة، حاولت اصرخ صوتي ما بيطلعش، عمال انادي على ماما، بقي بيتحرك وكل حاجة لكن مفيش صوت خارج. قلبي عمال دقاته تزيد اكتر. انا قلت ان ده الموت، عاوز انطق الشهادة مش عارفة، عاوز اقول اي آية من كتاب ربنا مش فاكرة ولا قادرة. وفي وسط الضلمة دي حسيت ان في حد قاعد على صدري، اقسم لك حد كان قاعد فوق صدري، حاجة طبقة عليه. هو ده اللي خانقني، مش شايفة ملامحه لكن شايفة كتلة سودة كبيرة ليها قرنين طوال معوجين، اسود مخيف باين من كتر سواده وسط الضلمة. حسيت بكتافي بيوجعوني الاتنين، بيتغرس فيهم حاجة بتقطع فيهم، وأنا مشلولة مكاني. بعدها حسيت بهوا سخن، هوا حد بينفخه في وشي، ريحته وحشة قوي، وبرضه مش قادرة أتحرك. كل اللي قادرة أتحكم فيه هو عينيا، وكان كل ما الهوا السخن يجي في وشي أغمض عينيا من قوته ومن بشاعة الريح. نفس، ايوه كان نفس، وكان معاه صوت عالي زي صوت نفس القطط وهي بتروح في النوم، ويمكن اعلى لما بنبقى بنربي قطط ليها صوت كده وهي نايمه. بقيت متحوطه بالشيء الاسود اللي فوقي، والصوت المخيف والهواء اللي بيتنفسه في وشي بيزيد. السرير بدا يتهز، كل ده انا مش قادر اتحرك ولا انطق. من جوايا قلت في عقلي: يا رب مفيش غيرك اللي هيلحقني وينجدني وينقذني يا رب من اللي انا فيه، يا رب يا رب. رغم ان الكلمة كانت في عقلي كانت مريحة، وقدرت بقدرة قادر اخرجها من عقلي واهمس بيها: يا رب يا رب. قلتها بصعوبة في الأول، بعد كده بدأت أكررها وعليت صوتي وصرخت بيها. إيديا اتفكت، مدتها ناحية الأباجورة وضغطت الزرار ونورتها، وشفت أبشع مخلوق في الدنيا. شيطان أسود بقرنين، عينيه منورة أحمر بنار جهنم، وشه في وشي وفاتح بقه وفعلا بينفخ في وشي، والهواء اللي خارج من بقه كان عبارة عن دخان أسود مليان غبار ورزاز اسود. وماسك كتافي الاتنين ومكتفني وشلل حركتي. صرخت بأعلى صوتي وهو كمان صرخ. صرخته كانت بشعة محدش يتحملها. فتح بقه أكتر لدرجة إن أنا ما بقيتش شايفة وشه. وشه اختفى من كتر ما فتح بقه. كان بقه مفتوح على الآخر وجواه حاجات مخيفة. وصرخ أكتر وخرج دخان أكتر على وشي حرقني. بعدها أغمى عليا وما حسيتش بأي حاجة غير وماما بتصحيني. حضرتك ما لاحظتيش أي حاجة غريبة على نسرين وانت بتصحيها؟ هو أنا لحقت يا أستاذ نادر؟ ده لسه بقولها يصحي يا نوسة. قامت رقع بالصوت وفضحت الدنيا. أبوها جه من بره فاكرني بضربها. حكيت له على اللي حصل. بعدها جدها طلع رقاها وبقت كويسة. لكن حاجات كتير بعد كده ما حكيتها لهمش عشان نسرين هي اللي طلبت ده. بعد اللي حصل نسرين نادت عليا يا أستاذ نادر. دخلت أوضتها وريتني كتافها. شفت حاجات زي رسمة حبل على كتافها أو تعبان. بصيت لنسرين علشان تفهمني. قالت لي أيوة هو كان فعلا رسمة تعبان بالإضافة لحوافر المارد اللي قلت لك دخلت في كتافي. طيب أنا عباس عندي سؤال يا نسرين، أنت إيه حكاية مارد دي برضو؟ عبدالله قال لي إن اسمه مارد وان انت برضو بتقولي مارد. عشان تاني يوم بالليل لقيت على المراية بتاعت الحمام مكتوب عروس المارد لن يتركك ادخلي طلبة ادخلي طلبة. المهم عدى يومين ما حصلش فيهم اي حاجة لدرجة ان انا صدقت انه خلاص مش هيتكرر تاني. لكن وانا نايمة حسيت ان هدومي بتترفع من على رجلي. كنت فاكرة نفسي بحلم بس طلع بجد. صحيت لقيت الهدوم فعلا مرفوعة. نزلتها وشدت الغطا عليا وفضلت اترعش من الخوف ونمت شوية وحسيت بايدين على رجلي. قمت نطيت من على السرير وقفت ابص من بعيد على السرير. بعد ما نورت الاباجورة ما شفتش حاجة. دخلت الحمام وغسلت وشي وانا بقوم ببص في المراية شفته نفس الكائن البشع بيبصلي من جوه المراية وعينيه كلها شر حمم من نار وبيتكتب على المراية طلبة يدخل وإلا ستكوني لي. بعدها مد إيده من جوه المراية فجأة خنقني خنقني وسيطر عليا ورفعني. مجرد برفعة إيده اترفعت من على الأرض وقام حدفني بكل قوة في جنب من الحمام. اترزعت فيه كنت دايخة. بعدها كان كل ما حد يقرب مني ألاقيه يظهر ويجي بسرعة جايب تعبان ويقربه من وشي. أصرخ لما يبعده يبعد ويسحب التعبان بعيد. ففضلوا يبعدوا عني كل شوية واتكرر موضوع ان انا اصحى واحس ان حد حاطط ايده عليا في اكتر من مكان من جسمي كتير. اخرها كان امبارح لما نمت شوية العصر. تعرف يا أستاذ نادر أنا مش هشرح لك أكتر من إني هقولك أنا بنام في عز الحر وأنا لابسة شتوي. أنا بنام وأنا لابسة شتوي. فاهم ليه؟ فاهم ليه؟ أيوة نسرين فاهم. ما تقلقيش يا حبيبتي خير إن شاء الله. سبت نسرين ووالدتها وكان الوقت اتأخر. طلعت الشقة اللي بنام فيها. اطمنت ان كل اللي سجلته تمام واضفت شوية ملاحظات مكتوبة ومسجلة. في الوقت ده لقيت الحاج مخلص سايب لي لبس بتاع حد من ولاده فقلت كويس جدا. اخدت الهدوم ودخلت الحمام وتأكدت ان الماء السخنة شغالة كعادتي. فتحت الدش السخن وغمضت عيني ونزلت الماء السخنة على ظهري وكتافي لاني بتألم موجوع، بتريحني من ألم وتوتر وشدة أعصاب. وأنا بغسل شعري من الصابون اللي عليه وعلى عناية، حسيت بحاجة ملمسها غريب في شعري. مش ملمس رغوة صابون، ده ملمس حاجة طويلة، والتانية والتالتة والرابعة والخمسة، دي صوابع ايد بني آدم في ايد في وسط شعري. حاولت افتح عينيا، مش عارف، الصابون دخل في عينيا، مش عارف افتح. رجعت ادور تاني بايدي على الايد اللي في راسي، لقيتها اختفت، بس في مكانها ملمس لزج زي دهن او زيوت. نزلت ميه كتير علشان اخلص من الماده دي، ما بتخلصش. حاولت افتح عينيا، حسيت بنار فيهم والرؤيه بقت ضبابيه. سمعت ستاره البانيو بتقع بالماسوره بتاعتها في ارض الحمام، وبعدها حسيت بالايد تاني، بس المره دي الايد كانت بتقبض على راسي باحكام في نفس المكان. ضغطت، اختل توازني، اتكعبلت، اتزحلقت، فضلت احاول امسح وشي باي طريقه، مفيش فايده، زي ما تكون الماده اللزجه سيطرت على وشي كله وعماله تزيد. انا حتى مش عارف اقوم من البانيو اقف. سمعت صوت ماسوره ستاره البانيو بيتحرك على الارض بالراحه وبهدوء، كان حد بيشدها وبيحركها على الارض بمنتهى البطء. ميه الدش وقفت واتقطعت، ما بقاش في صوت غير صوت ماسورة الستارة المعدنية وهي بتتحرك على الأرض. حد بيحركها، سمع صوتها، ومع صوتها سمع دقات قلبي. صوت الماسورة بيقرب، وسكت، صمت تام، لحد ما سمعت خبطة الماسورة على البانيو جنبي، كأن حد شالها وخبط بيها بعزم ما فيه. اتحركت من مكاني، لقيت الماسورة بتنزل في مكان تاني، مكان ما كنت موجود. في حد بيحاول يضربني، حد بيحاول يموتني، حد ماسك ماسورة الستارة وبيضرب على الأرض في أكتر من مكان، وأنا بتحرك حركات عشوائية علشان أنقذ نفسي. الخبطة الرابعة جات على دراعي، مؤلمة جدا. كنت مش شايف حاجة بسبب اللي على عينيا، لكني قدرت أوصل للبشكير. خرجت برا البانيو ومسكت البشكير ومسحت وشي بسرعة. كنت حاسس إن أنا بمسح شحم من على وشي. الرؤية بدأت تتضح، شفت في الأرض أشباح تعابين كلها بتجري مش ناحيتي، بتجري ناحية الحيطة الموازية ليا، وكأنها بتهرب. ودود كتير، قوافل كتير، وكلهم بيختفوا واحد ورا التاني بسرعة. رجع نظري ليا، بصيت على الأرض، كانت كل الكائنات دي اختفت. بصيت على البشكير، لقيته كله دم مخلوط بمادة سودة وكثيفة فعلا زي الشحم. أما ستارة الحمام لقيتها متعلقة في مكانها الطبيعي على البانيو، وما وقعتش أصلا من أساسه. غسلت وشي ولبست وخرجت بسرعة، وكتبت التجربة اللي مريت بيها، وكتبت جملة ختامية: البيت مرصود، والرصد اللي فيه مش من فراغ، في سبب كبير، ومش همشي غير لما أعرفه. مرت الليلة، وتاني يوم الصبح كنت قاعد مع الحاج مخلص، بندردش مع بعض، لحد ما سألني سؤال أنا ما كنتش أبدا متوقع إنه يسأله لي. سؤال أنا فعلا كنت ممكن أسأله وأطلبه، لكن بكبر وقوة وعنجهية مخلص اللي بيحاول يداريها في كلامه معايا، عمره ما كنت أتوقع أن يسألني السؤال ده. سؤال إجابتي عليه كانت مباغتة ومباشرة وسريعة جدا. بكرة في الحلقة الجاية. والحلقة الثالثة من العاصفة، عاصفة الموت لنادر فودة وعمارة الفزع، هنعرف تفاصيل جديدة.